الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء لم يمسسهم سوء. فوانت بتقول حسبنا الله ونعم الوكيل خلي وانت بتقول حسبنا الله تخبط في دماغك مع نفس السين لم يمسسهم سوء دي مع دي يبقى يقينك وانت تقول حسبنا الله. اصل الناس النهاردة بيفكروا حسبنا الله ونعم الوكيل شتمة اللي انت بتحسبن عليا كأنها دعاء علي. لا لا لا حسبنا يعني كافينا ووكيلنا في اخذ حقوقنا. يبقى لما اقول حسبنا الله ونعم الوكيل سيكفيني شر هذا الانسان وهو وكيلي ان يأخذ لي حقي منه وتبقى على يقين انه لن يمسك سوء. من الاذكار ايضا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قولي دي من الأذكار دي قرآن. أيوة في أذكار من القرآن. لا إله إلا أنت سبحانك اسمع بعدها إيه فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. يبقى وانت بتقول لا إله إلا أنت سبحانك وانت بتقول أنت ننجي تبقى وانت بتقول لا إله إلا أنت ننجي تخبط في دماغك أنت الله ننجي ينجيك وكذلك ننجي المؤمنين. من أذكار أيضا الحفظ والحماية أذكار الحماية اللي بتحميك في يا حي يا قيوم برحمتك يا حي يا قيوم بك أستغيث فأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. من أذكار الحماية يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد اكفني شر هذا. هذه الأذكار يا إخوة لما تقولها بيقين لما تعيشها بيقين لما تذكرها بيقين وحضور قلب هذه تعطيك القوة تعطيك الإحساس بالحماية أنك لجأت إلى القوي المتين سبحانه وتعالى لجأت إلى الله سبحانه وتعالى لتعيش معه سبحانه وفي كنفه جل جلاله. أذكار الحب إنك تقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم تجلب محبة الله كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن. إحساسك وشعورك إنك تقول يا رب الكلمتين دول أنت بتحبهم طب انا هقولهم لك عشان انت تحبني يا رب انا هقول لك اللي انت بتحبه لكي تحبني سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم غراس الجنة. سيدنا ابراهيم ارسل لك رسالة يا محمد اقرئ امتك مني السلام وابلغهم ان الجنة طيبة التربة عذبة الماء غراسها سبحان الله والحمد لله غراس الجنة. انك انت بتقول سبحان الله تبقى حاسس انك بتغرس غرس في الجنة بتغرس حاجة في الجنة من قال لا إله إلا الله غرست له نخلة في الجنة، من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. إحساسك إنك بتغرس شجرة يوم القيامة تروح تشوف الأشجار اللي اتغرست لك، هذا هو الإحساس بالذكر يا إخوة. أذكار الهداية، واحد حاسس بالضياع، حاسس بالشتات، حاسس ان المعاصي بتحيط به من كل جانب، حاسس ان نفسه قوية ومستأسدة عليه، عايز ربنا يهديه، يقول اللهم ألهمني رشدي وقيني شر نفسي. والأذكار دي تحتاج تكرار، يعني مش مرة، انك انت تقول كتير، اللهج بالذكر، الهتر بالذكر. الذكر ذكر الله عز وجل سبيل نجاة. لما جاء رجل إلى رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فدلني على عمل أتشبث به، قال له شرائع الإسلام كتير قوي، قل لي حاجة أشبط فيها أتشبث به، قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، أن يكون أن تكون رطوبة لسانك ريقك بيجري بذكر الله. أذكار الهداية، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، دي كنز من كنوز الجنة، كنز من كنوز الجنة، أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. لا تحول من الضلال إلى الهدى، لا حول ولا قوة على الهدى على الثبات عليه والانتفاع به إلا بالله، إلا بالله سبحانه وتعالى. أيضا من أذكار التثبيت، بعض الناس مهزوز وخايف وبيتردد ومش ثابت على حاجة، يحتاج أذكار التثبيت. نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم قال ضع يمينك على صدرك وقل الله، الله ربي لا شريك له، الله، الله ربي لا شريك له. أيضا لما شكى رجل للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الوساوس، قال إن أحدنا يجد في نفسه ما يتعاظم أن يتكلم به، قال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، فإذا وجد أحدكم ذلك فليقل آمنت بالله ورسله وليتفل عن يساره ثلاثا ولينتهي. من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أدعية التثبيت، اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به. أذكار القوة، الصحة، إذا أويت إلى فراشك، حديث سيدنا النبي للسيدة فاطمة بنته رضي الله عنها، إذا أويت إلى فراشك فقل سبحان الله 33، الحمد لله 33، والله أكبر 34. كلام ابن القيم بقى، ابن القيم هو اللي نقل الكلام ده، قال إيه؟ أن تقول تحصنت بالله الذي لا إله إلا هو، إلهي وإله كل شيء، واعتصمت بربي ورب كل شيء، وتوكلت على الحي الذي لا يموت، واستدفعت الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله. ابن القيم قال ان دي من اذكار التحصين المجربة، تاني أن يقول الإنسان تحصنت بالله الذي لا إله إلا هو إلهي وإله كل شيء واعتصمت بربي ورب كل شيء وتوكلت على الحي الذي لا يموت واستدفعت الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله. وأيضا ذكر ابن القيم في كتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب يقول إيه، يقول حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الرب من العباد، حسبي الخالق من المخلوق، حسبي الرازق من المرزوق، حسبي الذي هو حسبي، حسبي الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. طيب انسان حاسس ان هو نفسه يدعي ربنا ويبقى على يقين ان دعاءه سيستجاب، دايما ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه. لكن هناك اسباب اخرى ايضا، منها ان تدعو الله باسمه الاعظم. من الاحاديث التي ذكر فيها اسم الله الاعظم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول اللهم اني اسالك باني اشهد انك انت الله الذي لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، قال لقد سال الله باسمه الاعظم الذي اذا دعي به اجاب واذا سئل به اعطى. في اذكار الصباح والمساء، ودي نختم بها، لو ان كان في عندنا لسه اذكار الرزق والرقية الشرعية، لكن فأذكر الصباح والمساء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال إذا أصبح وإذا أمسى اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني لم يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله إياه. قول كده، اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك أن تكتب لنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم ارفع درجتنا في الجنة مع النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم بكرة وعشية. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.